هذا الخلق تتلمسه من القرآن الكريم ومن قصص الأنبياء والصالحين ومن سيرة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. تأمل في لافتة قرآنية عجيبة توضح لك معنى الوفاء الذي تعيشه بعض الحيوانات. أكرمكم الله. يقول الله عز وجل في سورة من قصار السور: والعاديات ضبحا قسم من الله عز وجل بالخيل، وصوت الضبح هو صوت ما يخرج من صدرها إذا عدت، كما مثل ابن عباس وقال وهو صوت الخيل إذا عدت. والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هذا كله قسم من الله عز وجل. ما المقسم عليه؟ ما جواب القسم؟ لماذا كل هذا القسم العظيم بالخيل وجريها في سبيل الله وأقدامها وسرعتها وما ينبعث منها من شرر وما يخرج عنها من نقع ودخان وتراب ويلتقي الأعداء ويكون الجهاد في سبيل الله؟ الجواب: إن الإنسان لربه لكنود. قال أهل العلم إن هذا القرآن في سبكه ونظمه عجيب، لابد وأن هناك علاقة بين القسم وبين جواب. ألا ترى ذلك واضحا جليا في قول الله عز وجل: والنجم إذا هوى؟ يقسم رب العالمين بالنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى؟ ما علاقة القسم هذا بالمقسم عليه؟ أقسم رب العالمين بالنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم وما خاب. قالوا: علاقة وطيدة، فإن النجم في عليائه ينير ويهتدي به الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم في سمائه وعليائه يبتلى به الناس. النجم عالي المنزلة والمكان، محمد صلى الله عليه وسلم عالي المنزلة والمكان. النجم يسقط من أعلى إلى أسفل هوى، والوحي ينزل على النبي من أعلى إلى أسفل، فالعلاقة واضحة. فالآيات التي معنا فيها لمحة عظيمة كهذه: أقسم الله عز وجل بالخيل وجريانها في سبيل الله، والجهاد ولقاء الأعداء في الصباح، ومثار النقع فوق الرؤوس، ثم قال: إن الإنسان لربه لكنود. كنود أي جحود لنعم الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم: الجحود أو الكنود هو الذي يأكل وحده ويمنع إفده ويضرب عبده. وقيل: الكنود والذي ينظر إلى النعمة ولا ينظر إلى المنعم. وقيل: الكنود هو الذي يستعمل نعم الله عز وجل في معصيته. وقيل غير ذلك كثير. فما العلاقة بين القسم وبين هذا؟ قال أهل العلم: كما أن الخيل وفية لصاحبها، فمقابل أنه يطعمها ويهدوها ويسقيها، فهي تفي له بذلك، فتحمله على أعناقها في الحرب والقتال، وهي تعلم أنها ربما تقتل، لكنها تفي لصاحبها لمجرد أنه أطعمها وسقاها. وأنت أيها العبد منعم عليك من رب العالمين بشتى النعم ولا تفي له. فالخيل وفية مع صاحبها الذي أطعمها وسقاها، ولربما تودي بنفسها وتبلغ وفاء لصاحبها. وأنت يا ابن آدم كنود، أنعم عليك بأصناف النعم ثم إنك لربك كنود جحود. الوفاء خلق عظيم شحيح قلما تجده إلا عند من رحم الله عز وجل. انظر كيف امتدح الله عز وجل الخليل إبراهيم بالوفاء، وهو أعظم نوع من أنواع الوفاء، الوفاء مع الله عز وجل، وهو أول شيء. قال الله عز وجل يمتدح الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال وإبراهيم الذي وفى، أي جاء بما أمر به على التمام والكمال، كما قال الله عز وجل في موضع آخر، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي جاء بهن على التمام والكمال. وانظر إلى الكريم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما وعده ربه سبق قومه وانطلق ليلقى رب العالمين، قال الله عز وجل وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. إنه وفاء مع الله عز وجل، وسيد الأوفياء، ومن عاش هذا الخلق العظيم وعلمنا إياه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كان وفيا مع زوجه، كيف كان وفيا مع أصحابه، كيف كان وفيا مع الأنصار، كيف كان وفيا حتى مع الأعداء. نتعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم هذا كله، نتعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم هذا كله، الوفاء مع الزوج. ضرب لنا أروع المثل في الوفاء والإخلاص مع الزوج فيما يرويه الإمام مسلم في صحيح، في كتاب في باب فضائل الصحابة، من رواية عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، يعني ما غرت من أحد على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خديجة. وتأمل عجب، تقول وإني لم أدركها. لك أن تتخيل أن امرأة تقارب من امرأة ميتة لم تدركها ولم تحتك معها ولم يحدث أي شيء، ما أدركتها أصلا. ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وإني لم أدركها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويقول أعطوا صويحبات خديجة، وكثيرا ما يقول خديجة خديجة. وخديجة ماتت من سنين. قالت عائشة رضي الله عنها فغرت وقلت خديجة خديجة، فقال صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها. يا سلام، وكأن الحب بين الزوجين رزق قد يحرمه كثير من الناس، إني رزقت حبها. وفي رواية كانت العجوز تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم منتظرا ويوسع لها ويفرش لها ويرحب ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة. أي وفاء هذا؟ وفي بعض الروايات قالت عائشة وقد غارت هذه حمراء الشدقين، يعني غابرة في الدهر التي طعنت في السن حتى سقطت أسنانها فبدت أشداقها حمراء، ما يعجبك فيها خديجة خديجة حمراء الشدقين؟ قد أبدلك الله خيرا منها، يعني نفسها رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها قط، لقد آمنت بي وكفر الناس وصدقتني وكذب الناس وواستني بمالها وكان لي منها الولد. فقالت عائشة رضي الله عنها والله ما أذكرها بسوء بعدها أبدا. هذا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه التي ماتت لا يزال على الوفاء لها، ووفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه يفي لهم قال أهل العلم: ما رأينا أحدا حافظ على حق الصحبة وأدى تمامها ووفاءها حتى في المنام إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد في المنام لا حرج عليه، يرى ما يرى ويرى له ما يرى ولا يعادل. انظر إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه، يقول: أريدني دخلت الجنة، أي في رؤيا، وإذا أنا بقصر عظيم. فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: هذا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال: وأمام القصر نهر جارٍ، عنده جارية تتوضأ. قلت: لمن هذه الجارية؟ قالوا: إنها لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهممت أن أدخل القصر، فتذكرت غيرتك يا عمر فأمسكت ما دخلت. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني مثلك لا يغار منه، مثلك لآمالته وطهارة بينه لا يغار منه، مثلك بإخلاصه وأمانته في كتاب الجهاد والسير من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في حديث طويل: حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا وصعد على الجبل والتفت إلى الكعبة وجعل يذكر ربه ويثني عليه بما شاء الله أن يذكره، ثم قال بعض الأنصار بعض تحت: إن الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يسمعه، جماعة من الأنصار يكلم بعضهم بعضا، إن الرجل قد أخذته رغبة في قرية ورأفة بعشيرته. النبي جاء مشتاقا إلى قريته، وقف على الصفا ويتأمل في مكة وينظر إلى الكعبة ويطير ويدعو: نخشى أن يحن إلى وطنه فيبقى ولا يرجع معنا إلى المدينة. هذا معنى الكلام. قال بعضهم لبعض: إن الرجل قد أخذته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نعرفه، وكان الوحي إذا نزل ما يجرؤ أحد أن يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سري عنه قال: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قلتم: إن الرجل اشتدت رغبته في قريته ورأفته بعشيرته. قالوا: حقا يا رسول الله، قلنا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والله، لا والله، إني رسول الله وعبد الله، هاجرت إلى الله وإليكم، إن المحيا محياكم والممات مماتكم، أنا حييت بينكم وسأرجع معكم وسأظل معكم حتى أموت، المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني حياتي بينكم أيها الأنصار في المدينة، وسأموت بينكم. قال الصحابة رضي الله عنهم: والله ما قلنا ذلك يا رسول الله إلا ظنا بالله ورسوله، نظن بك أن يأخذك الناس ونريدك أن ترجع معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. إنه الوفاء في أعلى سقف من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه ولصحبه وللأنصار. وبعد جلسة الاستراحة نرى وفاءه صلى الله عليه وسلم حتى مع العدو، كان وفيا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه وأمينه على وحيه وأشرف من وطئ الحصى بنعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الأحبة، في ختام هذا اللقاء، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع العدو. هذا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه في أثناء غزوة بدر، يخرج من مكة إلى المدينة هو وأبوه حسين. قال حذيفة رضي الله عنه: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أنني خرجت من مكة أنا وأبي حسين قاصدين المدينة، فأدركنا كفار قريش، قالوا: تريدون الرجل تقاتلون معه؟ فقلنا: إنما نريد المدينة. فأخذوا علينا العهد أن يتركونا وألا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وانطلق حذيفة وأبوه رضي الله عنهما حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد قليل ستحتدم المعركة ويكون يوم مشهود، والنبي أحوج ما يكون إلى رجل يقاتل معه. فقص عليه حذيفة الأمر وقال: أمسكوا بنا، وأخذوا علينا العهد ألا نقاتل معك، وإنا سنقاتل معك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عز وجل عليهم. نفي لهم بعهدهم وهم الكفار الذين أخرجوك وآذوك ويريدون الآن أن يستأصلوا شأفتك، خرجوا بحدهم وحديدهم يحادون الله ورسوله، وأنت أحوج ما تكون إلى رجل، خرجوا في 1000 وأنت في 300 وتقول نفي لهم بعهدهم؟ نعم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عز وجل عليهم. ولم يشهد حذيفة ولا أبوه يوم بدر وفاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع العدو. والأمر يطول في مسألة هذا الخلق العظيم، أن تكون وفيا مع الله عز وجل، مع الزوجة، مع الصاحب، مع الجيران، مع حتى العدو، تكون وفيا. فإذا كنت كذلك سترى من الخيرات والفتوحات ما الله عز وجل به عليم. وانظر، هذه مثلا زوجة، امرأة، كيف كانت وفية مع زوجها. إنها امرأة أيوب عليه السلام، وضرب بها المثل في الوفاء مع الزوج الذي ابتلي بأنواع الابتلاءات حتى صار قعيدا وذهب ماله وولده. من وفائها قصت شعرها وباعته بالدراهم لتطعم زوجها، وفاء. وهذه أم سلمة عندما خرجت مهاجرة مع زوجها أبي سلمة كما يرويها أصحاب السير، وفرق بينها وبين زوجها وبين ولدها كل في وادي، خرج هو مهاجرا وجاء أهلها فأخذوها ومنعوها، قالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أما هذه فابنتنا، أخذها أهلها. جاء أهله فقالوا: هذا الولد ابننا، فأخذوه وجعل يتجذبونه حتى خلعت ذراعه. فالولد عند أجداده والمرأة عند أهلها، والرجل انطلق مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل السير: ظلت أم سلمة سنة كاملة حتى رآها بعض بني عمومتها، فذهب إلى أهلها وقال: ألا تتركون هذه المسكينة تلحق بزوجها؟ فخلوا سبيلها فانطلقت، والقصة أشهر من أن تذكر. إنه الوفاء بأجمل صوره وأروعها. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا من خلق الإسلام، وأن يرزقنا الخلق الحسن، وأن يجعلنا من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في جنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم الأغر الميمون ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسرا إلا يسرته. اللهم صب علينا الرحمات، واغفر لنا الزلات، واستر لنا العورات، وآمن لنا الروعات. اللهم يسر حسابنا، ويمن كتابنا، وادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم إنا نسألك نصرا وعزا للإسلام والمسلمين. اللهم وحد كلمتهم، وجمع صفهم، وشد أزرهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب.